احنا طبعا عارفين التشبيه المفصل يتكون من 4 أركان. هنا شبه القلب بالصخرة، أي المشبه والمشبه به، في أداة تشبيه اللي هي ك. أيضا في وجه شبه، هو عايز القلب يكون شبه الصخرة في إيه؟ في الصماء، صماء يعني الصلبة، عايز قلبه قوي زي الصخرة. إذن في 4 أركان، إذن ده تشبيه مفصل.